يتبنى بعض كبار الصوفيين المعبودين اليوم من دون الله عز وجل. على رأسهم محي الدين بن عربي المدفون عندنا في دمشق، وابن الحارث الصوفي المشهور، والمولى الرومي عند الأتراك، وكثير من هؤلاء. وقائل نحن نعرفها بالتجربة بحياتنا الطويلة هذه. جاءني مرة وفي رمضان أيضا وأنا في دكان بعد ما صلينا التراويح، دخل علي شاب قال لي: أنت فلان؟ نعم. قال له: أنت بتقول إنه الخضر مات؟ أقول: نعم. قال: قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل. الخضر مات؟ قال: لا، ما مات، الخضر موجود. قلت له: يا رجل اتقي الله ولا تتكلم بغير علم. قال لي ولشاهد: أنا شرأت الله محمد، أنا شرأت طولك إني شرأت، يعني بلعت إيه؟ أن أنا شرأت الله محمد مرتفع ومثلها وآشق. هذا الإنسان لا يؤمن في الله، في محمد، في أنبياء، في بشر، في ملائكة، في جن، في خنزير، في كلاب. كل هذه الأمور التي ترون هي الله، ومعنى هذا الاعتقاد بأن لا إله. هذا موجود في كثير من عقائد المسلمين كدين وكطريق من الطرق، لكن أحيانا يظهر آثار هذه العقيدة في عامة المسلمين الذين ليس لهم علاقة بالتصوف أو الصوفية. إيه هو لأمر ما قال مشان يتعلم السنة. مثلا يقول قائلهم من الناس العاديين، يعني الآن ما نتكلم، شكرا، أنا بعد الحلوى. يقول قائلهم وهم من عامة الناس وهم مثقفين، لكن ليست خافة الصوفية، لكن هذا الذي يقولونه هو أثر من تلك ثقافة الصوفية، لكنه أثر خطير جدا لأنه يخالف الإسلام في العقيدة بالصريح. ماذا يقول قائلهم؟ الله موجود في كل مكان. في أحد ما يسمع هذا الكلام، الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. لكن هذا الكلام هو الكفر بعينه. كيف هذا؟ لأنه ينافي أن الله عز وجل غني عن العالمين، ومن يقول الله في كل مكان فالمكان لم يكن ثم كان، ولأنه لم يكن ثم كان، أو بالأحرى التعمق، لو استرعت أشرب تشرب أنت أنا وأنت قاعد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.